الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. عن شقيق. عن شقيق ايش؟ عن عبد الله. نعم. محمد. عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وكنت رقى، قال قال من مات يجعل لله مثل الجنة. ها. مثل النار. من مات يجعل لله مثل الجنة. ومات وكنت رقى. من مات لا يجعل لله مثل مثل الجنة. بارك الله فيك. عندك. تفضل. ارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، من مات يجعل لله جنة مثل النار، وقلت أخرى، من مات لا يجعل لله جنة مثل الجنة. عندك. عبد العزيز أكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فقلت أخرى، قال من مات يجعل لله مثل النار، وقلت أخرى، من مات محمد دحان. بارك الله فيك. زيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وتذكرها قال من مات يجعل لله ندا إلى النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا إلى النار. عمر. قال من مات يجعل لله ندا ادخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ادخل الجنه. عمر الاخر. عندك الإمام البخاري وعلى رسوله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا مثل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا مثل الجنة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث. بقي باب قبله. سبحان الله كتابة فيه صغيرة. قال باب من حلف ألا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي أرفع منه قليلا سليمان بن طرخان التيمي عن حميد بن أبي حميد الطويل وفي طبقته حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أنس قال آلى رسول الله من نسائه والمراد آلى أي حلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله يعني هجر نساءه واعتزلهن في غرفة مستقلة فأقام في مشربة هي هذه الغرفة 29 ليلة ثم نزل وكانت أول ليلة له ليلة عائشة رضي الله عنها، فقالوا في رواية أخرى أن عائشة هي التي قالت: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29، يعني ليس تخمينا لكن مؤكد أن ذلك الشهر كان 29. خيرا. والعدة كيف؟ عدة الشهر العقل 29. أي عدة؟ عدة ماذا؟ على رؤية الهلال، على رؤية الهلال. لكن آتيك بمثال آخر: رجل عليه صيام شهرين متتابعين، هو حظه إن كان الشهر 29 والثاني 30 أو كلاهما 30 يوما أو كلاهما 29 يوما، على حسب رؤية الهلال. وأزيدها بيانا: مثلا بدأ الصيام من يوم 15 محرم وعليه صيام شهرين متتابعين، بعد محرم صفر، بعد صفر ربيع، ينتهي الصيام في آخر يوم صومه 14 ربيع الأول، من 15 إلى 14 شهر، ثم من 15 إلى 14 شهرا يكون شهرا. بناء على هذا، إن صادف أن الشهر 30 أو 29 ما يهمنا، هو بدأ من يوم 15 نهاية الشهر في اليوم الذي قبله 14، كما أن بداية الشهر 1 ونهايته 30، ما نهايته 1، نهايته اليوم الذي قبله، واضح؟ فعلى هذا بارك الله فيك له شهره كيفما كان يكون، إن كان 29 في 29، إن كان 30 في 30. وفي حالة الإغماء، يعني صوم الناس 29 ولم يروا الهلال، يكملون 30 حتى ولو ظهر لهم في اليوم الثاني أنهم صاموا 1 شوال، لا يؤثر، ما هم مخطئين. طيب أصبح رمضان 30، خلص كملوا 30، يكون شهر رمضان 30. انتبه، قد يخيل إليك في اليوم الثاني أنك صمت 1 شوال، وقد لا يكون الواقع ذلك، قد لا يكون الواقع ذلك. هناك أشياء يعرفها أهل الحساب لا نعرفها، مثلا ألا يدخل هلال رمضان عند غروب الشمس رحمك الله و30 أو 29 من شعبان، يدخل الهلال عند الغروب، تأتي الشمس تغرب والقمر يعني ماذا بعدها، تغربها بعدها مباشرة. إذا كان قبلها يضيع لأنه من الشهر الماضي ما يرونه لصغره، فتغرب الشمس وهو بعدها، دخل في المنزلة عند الغروب تماما، جيد. هناك حالات غير هذا، مثلا غربت الشمس والقمر قبلها، بناء على هذا اليوم الآتي من الشهر الماضي، لأن القمر الهلال قبل الشمس، لكنه دخل في منزلة شهر رمضان عند صلاة العشاء، فهو يمشي ويتدرج، دخل في شهر رمضان متى؟ في صلاة العشاء، ما لنا دخل، نحن معنا عند الغروب، عند الغروب. فبعد ساعتين من الغروب أو ساعة ونصف، كل هذه القطعة من الليل من الشهر الماضي ودخل الهلال في الشهر الثاني من الليل بعد صلاة العشاء مع صلاة العشاء، إذن ذلك تلك الليلة واليوم اللي بعدها يلحق بالشهر الماضي. جيد. أنت سترى الهلال عند المغرب الليلة الثانية كبيرا، تقول أكلنا يوم من رمضان؟ لا، ما أكلت يوم من رمضان، لأن الهلال ما دخل منزلة رمضان إلا في الليل، لا بد أن يدخل عند الغروب، يأتي الغروب واليوم محقق أنه من رمضان. فلهذا يخطئ الناس الذين لا يرون الهلال، يخطئون الذين رأوه. أكلنا يوم من رمضان؟ ما أكلت. هذه رؤية ثقات. الآن عند غروب الشمس يوم 29 ما هو واحد ينظر، ستجد أن الخط الساحلي من عدن إلى الأردن والناس في كل القرى الساحلية واقفون على ساحل البحر الأحمر ينظرون الهلال، ينظرون الهلال يتتبعونه، ما هو واحد ولا اثنين ولا مئة ولا مئتين، قد يكونون آلاف، يعني أناس كثير يكونون في عند غروب الشمس يوم 29 من شعبان أو رمضان، حتى في رمضان كل واحد فطور بيده على ساحل ينظرون الهلال، غير الذين على منازلهم يرقبون الهلال، غير الذين هم في الجبال المطلة، فأعداد هائلة يتتبع الهلال. ونأتي نحن نقول ما أكلنا يوم من رمضان أو فطرنا يوم من رمضان، ما لا، نحن بارك الله فيك نعتمد على رؤياهم، لأن هناك أشياء ما نعرفها نجهلها. بارك الله فيك. قال فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. جاء في الحديث الآخر نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث مرات أشار بأصابعه العشر، ثم ثلاث مرات المرة الثانية أشار بأصابعه العشر مرتين وخنس الإبهام في الثالثة، يعني 29 و30. نعم، هذه شهورنا الهجرية المتعلق بها الأحكام. الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت لرمضان دخولا وخروجا، وللحجة، ولعاشوراء، وأيضا مواقيت في صيام الكفارات، كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة المجامع في نهاية رمضان، وأيضا في عدد المطلقات وعدد المتوفى عنهن أزواجهن، قل هي مواقيت للناس. نعم، وإضافة إلى التاريخ طوال العام، التاريخ الهجري الذي يمشي الناس عليه، وصيام الثلاث البيض أيضا، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فمتعلق بالهلال أحكام كثيرة، متعلق بالهلال أحكام كثيرة. الذين يوقتون بالتاريخ الميلادي ما ستنضبط لهم هذه الأشياء كلها، ما تنضبط. لو صام إنسان شهرين متتابعين على التاريخ الميلادي ما تنضبط، شهر 30 شهر 31، والمطلوب أن يكون شهر 29 وشهر 30، زد أن عندهم شهر 28 يوما أحد الشهور، لو صادف صيامه ذلك الشهر شهر 30 وشهر 28، خلل كبير. جاء ثلاثة من كل شهر وجاء ذكر الثلاث البيض، فالذي يصوم الثلاث البيض ما سينضبط له إلا بالهلال، 13 و14 أيضا قضية الحجامة أن لها ميزة إذا كانت في 17 من الشهر، المراد الشهر الهجري، السبعة عشر تسعة عشر واحد عشرون، هذه أفضلية إذا ثبت الدليل، وإلا المطلوب في أي وقت. المهم قوله قل هي مواقيت للناس فيها معاني كثيرة. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربه تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29 كيف؟ ارفع صوتك. ما سبب الإله؟ الله أعلم، الله أعلم. ينظر. وهل هي القصة التي كان اشتهر أنه طلق نساءه فيها أم غيرها؟ هل آل منهن من أجل النفقة؟ ما أدري، إن شاء الله تأتي لنا. طيب إن شاء الله عليك تنظر وتأتي لنا إلى هنا.